رب العباد كمل قصدي نمشي نحج ونطوف ونشاد البقيع والبيت وعرافة. يا رب العباد كمل قصدي نمشي نحج ونطوف ونشاد البقيع والبيت وعرافة. خلايق فضلك شلا نصيف حرنا دخيل بالكعبة والهادي آلم ولا قوي زادي ولا تشفي في يا عادي صلح فسادي يتفاجان كادي حاشا يخيب من قصدك يا جواد يا من بالجود مع الحسن موصوف عجل زيارتي للمروة والصافة. يا رب العباد كمل قصدي نمشي ونشاهد البقيع والبيت وعرافة. جلاوان العبد الضعيف حولي وقوتي وحكم أمري ليك الخلاق رجايا فيك مايلك في المخلوق شريك مرجعي ليك في هادي وهاديك تكلي عليك توفيني بالمراد لا تحرمني نمشي نمتع الشوف فمقام سيد التقليل المصطفى. يا رب العباد كمل قصدي نمشي نحجر القوم ونشاهد البقيع والبيت وعرافة. نيتي رايديان يعمل طيف نقضي فرايضي بالعزم ونحرم من الجبل نحوف ونرجم بالجمر إبليس المتم خير نغنم وندوق طيب زمزم ونقبل الحجر من قرحة الكباد بعد نغنم حجات وهاف وقوف انسيق للبقيع وجمع الخلافة. يا رب العباد كمل قصدي نمشي نحج ونطوف ونشاهد البقيع والبيت وعرافة. في قلبي واختف عقلي خطيف الهاشم يطلع البدر الثاني هيبتي وحجابي ماني للدليد كوف لساني ضياع عياني بمحبته سباني وفطنت بالمنام اجفل من التماد وخبيري من شوق الحبيب مدنوف فنهار موصلو نيتاحو نتعافى. يا رب العباد كمل قصدي نمشي نحجر القوم ونشاهد البقيع سألتك بالقرآن الشريف والأنبياء والأرسال أربع كتب يا اللي ما تخفاك غيوب غيتني وارزقني من كوب حرم الدوب ويكون زين من سوب هي سريعي درج مثل الفدفاد بين شق بلاد الخلا مع الخوف ونعبر الديار مسافة بمسافة يا رب العباد مقصدين شنحهم طول ونشاق البقيع والبيت وعرافة من قرى العلوم في شتوى وصيف سأل جلباب حماك ارحمني ولا تخيب لي يا ظني فلنفضل قرة عيني هواه فني بزيارته كرمني واجعل في الغاية عشق جداد يا من جاد بلطف الكل ملطوف عجل بما فضني ضري تشافى يا رب العباد مقصدين ونشاد البقيع والبيت وعرافة قزني قارك من ريح العصيف وملك موجتي وسكن فعضايا دوم ريب خرقني غايا شد بيدي يا مولايا قبل دعايا يا منتهر جايا يا خلق الكوان زواج والفراد ليك لزم تعياطي لسان وكفوف نريد من حسانك قصدي توافى يا رب العباد مقصدي شنحة مرطوف ونشاد البقيع والبيت وعرافة لبديع الخد نضيف الهاشمي المكي بازغ الانوار الزكينا بينا المختار من جمال واجب يشكر سر وجهار طه امام البرار سبحان من شاء الحي الصمد واعطاه بهام كمول سر وحروف في الشمايل وتكل ألسنا الصافا يا رب العباد مقصدين شرحة مطول ونشاد البقيع والبيت وعرافة نعاشي طيبة بلد العفيف ونودى الشهادة عند الماحي كان جاد طبيب جراحي من تنات فوح القاحي على دواحي يتسكنوا رياحي ونقول يا خيرت من لال وزاد جيسك ضامي يا غوت كل ملهوف يا بحرتنا والجودة والرافة يا ربي بار مقصدين بتشانك وحزوب الشجيف والنور والباء والصيفة والروح والعلا والعرش المضوح والقلم والكرسي واللوح وكل ممدوح واللي عليه مفتوح وملايك السماء وجميع العباد وبحرمة ما جاب وجفر وصحوف قوي محبتي في هلال الشرافة يا رب العباد كمل خصين شمشي محب القوة ونشاد البقيع والبيت وعافة من خطايا حمل مقوي شضيف ونقول يا المعبود الطف بيا انت ولا من نفسي فيا ولا تحافيني بالسيا عفو عليا وارحم والديا والمؤمنين جملة يوم الميعاد يوم يكون العاصي دهي المرجوف العباد كلها لرحمتك وقافة يا رب العباد كم نقصدين حمسين حسن الطول ونشاد البقيع والبيت وعرافة حافظ المعاني هاك الدر نضيف وشغل بالذكر قلبك ولسانك لا غناتي زيان حوالك بتناد زيان حوالك رد بالك وفيق من منامك وحسن ضلغة فقوافي لنشاد ما يخفاك سبيل الصلاح معروف خود انضم رق ومعنى وتحافى يا ربي باك نقصدين شي الحال ونفوق ونشاد البقيع والبيت وعرافة صات من دباج الفن حرير الريف حلا مرنقة بنواع تطريز ضد في البغض يوم الميز هكذا قال في قول حفيز عبد العزيز انضمو في صيح بريز صمصام به يحطم غرس الجحاد غرس اللالوغ لا مزاح ويتوف مولا جاح والما رسول الحافة يا رب العباد